بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، وقد مر معنا كثيرا أننا نعرض في مثل هذه اللقاءات لبعض ألفاظ القرآن الكريم، جاعلين من جذرها مطية لنا في أن نصل إلى مقصودنا إيمانيا ومعرفيا وأدبيا وتاريخيا. والجذر الذي سنتحدث عنه اليوم هو كلمة طوف. وطوف في اللغة تعني المشي بين الشيئين، أو المشي حول الشيء الواحد، وهي تتسع وتضيق بحسب سياقها كما سيأتي بيانه. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا في اللغة الحجر الأملس، كما أن المروة الحجارة الصغيرة اللينة، وهما ها هنا علمان على جبلين شهيرين في مكة يعرفها الحاضر والباد والعباد جلهم. قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، دل على أن لله شعائر مخصوصة سماها لعباده، منها الصفا والمروة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كانت الأنصار في جاهليتها تهل لمناه صنم، فكانوا يتحرجون أن يأتوا لي، وهذا مناء كان قريبا من الصفا والمروة، فلما أكرمهم الله بالإسلام تحرجوا أن يأتوا إلى الصفا والمروة. فسياق الآية أصلا في نفي الحرج عن الأنصار، لكنه متضمن أصلا أنهما شعيرتان من شعائر الله، أي الصفا والمروة، وأن الطواف بهما دين وملة وقربة دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أنصاريا قط، لأنه كان من مكة، ومع ذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه في حجه وعمرته لم يترك السعي البتة. ومع ذلك اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة، هل هو ركن أم واجب أم نفل؟ فمن قال بأنه نفل احتج بقول الله فلا جناح عليهما، ومن قال بأنه ركن احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المقرون بقوله: خذوا عني مناسككم. ومن توسط جعل أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بقول الله تعالى فلا جناح عليهما قال بالوجوب، ولعل هذا والعلم عند الله أعدل الأقوال، وبه قال الإمام الشوكاني رحمه الله. لكن إذا قرأنا الآية قراءة متأنية، الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. فقول الله جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر دليل على أن السعي لا يقع عبادة مستقلة، على أن السعي لا يقع عبادة مستقلة، يعني لا يأتي أحد يتنفل في غير حج ولا عمرة فيسعى بين الصفا والمروة ويقول: أنا أصلي هذا نافلة كما أطوف، أفعل هذا نافلة كما أصلي نافلة أو كما أطوف نافلة. هذا قيد ينبغي التحرز منه. قول الله جل وعلا فمن تطوع، ليس المقصود الزيادة على السعي، وإنما المقصود من تطوع بحج أو عمرة، من تطوع بحج أو عمرة زيادة على أدائه لفريضته من حج أو عمرة. إذا انتقلنا من السعي نأتي للطواف. قال ربنا: وطهر بيتي للطائفين. وقال ربنا: وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف بالبيت شعيرة لا تؤدى إلا فيه، بمعنى أن الله ما تعبدنا أن نطوف بمكان قط إلا بيته العتيق، فكل طواف بغير البيت العتيق باطل، سواء كان طوافا على قبر ولي أو قبر نبي أو ضريح عبد صالح. هذا مهم جدا. أما الأحكام الفقهية فإن الطواف يقع على ثلاثة أضرب، يقع ركنا، وهذا في العمرة وفي الحج. العمرة إذ لا تصور عمرة من غير طواف، والحج يقع طواف الإفاضة ركنا باتفاق العلماء، وهو المعني بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقع واجبا عند جمهور العلماء طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ويقع نافلة وهو أن يأتي الإنسان البيت في غير حج ولا عمرة فيتنفل ما شاء الله له أن يتنفل، كما يقع في طواف القدوم للمفرد والقارن. فالطواف بالبيت نافلة بخلاف السعي، قلنا إن السعي لا يقع لكن الطواف يقع، والإكثار منه إكثار من العمل الصالح. وقد كان في مكة رجل يقال له ابن طارق، يضرب به المثل في كثرة الطواف، حتى قيل إنه كان يطوف بالبيت في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة، في كل مرة يطوف 7 أشواط، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عاصره رجل عابد يقال له كرز، كان يقوم الليل في البيت الحرام، وقد جمعهما قول القائل وهو يخاطب أحد الناس: لو شئت كنت ككرز في تعبده، أو كابن طارق حول البيت في الحرم، لو شئت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم. المقصود من هذا بيان فضل الطواف بالبيت العتيق الذي دل عليه قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. ننتقل الآن إلى طاف في القرآن في غير هذين الموضعين. قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، المراد بها هنا الوسوسة، نزغات الشيطان، الأخيلة التي يرونها، لكن التقوى التي في قلوبهم ومعرفتهم بخالقهم والأذكار التي دأبوا على أن يقولوها تحول بين ذلك الطائف وبين أن يتمكن منهم، ولهذا قال الله: فإذا هم مبصرون. أما في الخبر الآخر فإن الله يتكلم عن طائف حقيقة، وهو الريح التي داهمت أصحاب الجنة، داهمت جنتهم فأصبحت كالصريم. قال الله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فالطائف هنا لما لم توجد تقوى ما كان له أن يرد، فجعلها كالصريم، مقطوعة محرومة أن ينتفع بها أحد، في حين أن الأول قال جل وعلا: فإذا هم مبصرون. فقد تأتي الوساوس والنزغات تطوف حول العبد التقي، لكن تقواه بربه، صلته بخالقه، ذكره لله عز وجل، يحول بين ذلكم الطائف وبين أن يتمكن منه. في اللغة الطوفان كل ما أحاط بك من بلاء، لكن الاستعمال له انصرف إلى طوفان نوح لأمرين: أن طوفان نوح كان ماء، وأنه عم الأرض كلها، وأنه كذلك اشتهر حتى عرفه القاصي والداني وتناقلته الأمم. قال الله تبارك وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. والصورة مكية، فقول الله جل وعلا: فأخذهم الطوفان، يتلقى مشرك قريش هذا الخبر وهم قد قرأوا، قد سمعوا، قد نقل إليهم خبر الطوفان بالجملة، فهو الألف واللام إلى معهود ذهني، الألف واللام إلى معهود ذهني، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأصبح هذا الاستعمال صارفا لكلمة الطوفان أن تستعمل لغير طوفان الماء، لكن في طوفان الماء يمكن أن يقال طوفان كذا، طوفان بلاد كذا، بحسب الأحوال، بحسب التواريخ، لأنه مقترن بالماء، وقد كان طوفان نوح ماء، وإلا الأصل أن الطوفان مرتبط بكل ما طاف بالإنسان. بقيت كلمة طائف جاءت في القرآن بمعنى الجماعة من الناس. قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. معنى الآية أن الله جل وعلا يرغب أهل التقوى بطلب العلم ونيله والحصول عليه، فنفرهم جل وعلا وغرس في قلوبهم محبة السعي إليه، فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي جماعة من الناس. وهذا كثير في القرآن: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. والقائلون هم جماعة من المنافقين أرادوا أن ينبتوا القومية الأرضية في قومهم، فلم يقولوا يا أهل المدينة، وإنما قالوا يا أهل يثرب، يذكرون الصحابة بالاسم القديم لعل الأنصار المؤمنين يحنون إليه، فيقع في أنفسهم الشر والنزعة إلى الطائفية. وجاءت كذلك في خبر عيسى بن مريم عليه السلام، إذ قال الله جل وعلا بعد أن ذكر نداءه إلى الحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال الله جل وعلا في خاتمة الآية: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي جماعة منهم آمنوا واهتدوا واتبعوا نبينا، وآخرون لم يقبلوا هدي النبوة ولم يرضوه ولم ينصروه، وهذا معنى قول الله جل وعلا: وكفر الطائفة. والمقصود أن كلمة الطائفة لا يتعلق بها مدح ولا ذم. من أين علمنا أنه لا يتعلق بها مدح ولا ذم؟ من كون الله جل وعلا ذكرها نعتا لأهل الفساد وأهل الباطل، وذكرها نعتا لأهل الحق وأهل الصلاح. ومثله في القرآن كلمة إمام، وربما مرت معنا هذه الكلمة، فإن كلمة إمام تطلق على الأفاضل من الخلق. قال الله جل وعلا للخليل إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. وتقع على غير ذلك، قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. وقد حررنا هذا كثيرا في مواضع أخرى. هذا ما يتعلق بمادة طوف في القرآن الكريم. وجدنا أنها تتعلق بالصفا والمروة، تتعلق بالبيت العتيق، تتعلق بالرياح بالريح العقيم، تتعلق بالجماعة من الناس، تتعلق بالماء إذا كثر وغلب، تتعلق بأشياء كثر. وهذا هو المقصود من مثل هذه اللقاءات، أن يؤتى إلى الجذر اللغوي ثم نسيح فيه أدبا وعلما وإيمانا ومعرفة، والله الموفق وحده. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.